أبي النصر، أنا ما أبي شقة مشاكل، أقول خذ هالمبنى. هذا إذا صار الشيء الآن هل أنا ملزم؟ هذا إذا بعته مزرعة فيها 100 خلة. بعته إيش؟ هذا يسمى بالمغارة، بالمغارسة. تسمى هذه بالمغارسة. بعته الثمر الناتج من هذا الغرس. ما إن كان البيع لذات الثمر لا يجوز إلا حتى يبدو صلاحه، أما قبل ذلك ما يجوز بيعه. لكن إذا قال بستأجر منك المزرعة استئجار، أنت ما شاء الله أسيتك تتفرح تفرع ألف وباء وجيم. طيب عطني السؤال مركز حتى ما نفرع عليه. طيب حتى لو حتى إذا ما ننتهي بهذا، أين هذا استئجار المزرعة؟ يجوز الاستئجار لو حصل بمشكلة سماوية على البائع. أي نعم، أي نعم، على البائع لا على المشتري. والله أعلم.